الحمد لله نحمده ونعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فلو جعل المسلمون مناسبة كريمة لتصافي القلوب المتخاصمة وغسل أضرار الحقد والحسد والغل من نفوسهم المريضة لصارت قلوبهم بيضاء نقية ولعاشوا سعداء في الدنيا والآخرة. ألم يقل نبينا صلوات الله وسلامه عليه كف إليكم داء الأمم قبلكم البغضاء والحسد والبغضاء هي الحارقة ليس حارقة الشعر ولكن حارقة الدين. والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحاربوا. ألا أنبئكم بما يثبت لكم ذلك أفشوا السلام بينكم. أيها المسلمون في مثل هذه الأيام ومنذ 14 قرنا من الزمان تحديدا في السنة العاشرة من الهجرة حج نبينا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. والحقيقة أيها الناس أن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب إلى كل قلب مسلم مؤمن بالله تعالى. لماذا أيها الناس؟ لأن له صلى الله عليه وسلم بعد الله تعالى منة عظيمة على كل مسلم وفضلا كبيرا على كل مؤمن، إذ به أنقذه الله تعالى من الكفر إلى الإيمان وأخرجنا به من الظلمات إلى النور، وبسنته عرفنا طاعة ربنا وعبادته، وبسنته عرفنا تفصيل شرع، وبسنته عرفنا تفصيل شعائر الإسلام. قال الله جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن البنية يوم نبعث أحمدا نظر الإله لها تبدل حالها بل أكرم الإنسان حين اختار من خير البنية نجمها وهلالها. في هذه الحجة المباركة وقف صلى الله عليه وسلم وخطب في المسلمين خطبة الوداع. إن هذه الخطبة التي ألقاها صلى الله عليه وسلم لا تستغرق إلا بضع دقائق ولكنها أهم من خطب قد تستغرق ساعات ولا عجب في ذلك. فصاحبها عليه الصلاة والسلام أفصح العرب وأوتي جوامع الكلم واختصرت له المعاد اختصارا. فقال صلى الله عليه وسلم أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت بدني موضوع ودماء الجاهلية موضوعة. وإن أول دم أضر من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مستوضعا في بني سعد فقتلته هنيس. ولدى الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن لأمان الله واستحملتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهم أن لا يطعن فروجكم أحدا تكرهونه. فإن فعل ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك من بلغت وأسقيت ونصحت. فقال بأصبعه السبالة يرفعها إلى السماء وينفذها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. سبحان الله. وكأنه صلى الله عليه وسلم كان يشعر باقتراب أجله ولقاء ربه. فلهذا كان حديثه صلى الله عليه وسلم حديث الودع المحب مخلص واضح يريد الخير لأمته من بعده. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. نعم هكذا يعلنها صلى الله عليه وسلم صريحا. نعم هذه حقوق الإنسان الحقيقية وليست المزيفة. دم المسلم حرام أي المسلم إلا بالحق. وإلا فمن قتل مسلما متعمدا قد قال الله فيه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولعظم حرمة دم المسلم كان ابن عمر رضي الله عنهما ينظر إلى الكعبة ويقول إن الله حرمك وعظمك وشرفك والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. بل إن حرمة دم المسلم أعظم من ذهاب الدنيا وزوالها. قال صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ المسلم. وما للمسلم أيضا حرام الله فقال وإن قضيبا من أراك يعني عود سواك فأين هم الذين يعتدون على المسلمين في أموالهم فيسرقونها أو ينهبونها أو حتى يستولون على أجورهم بغير حق أين هم عن هذا التهديد والوعيد وما الذي سيفعلونه عندما يصفهم الله يوم القيامة ثم قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب وإن أكرمكم عند الله أتقاكم ليس لعربي فضل على عجمي إلا بالتقوى نعم فرصة أخرى يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن حقوق الإنسان وينبه إلى أن الإنسان الحق الذي يوزى به الناس يوم القيامة هو ميزان التقوى لا ميزان الحسد ولا النسب ولا الجاه ولا المال ولا الشهرة فكل هذا لا قيمة له في الإسلام والنعارات الجاهلية والتفاخر بها تعتبر من أكثر الطرق الموصلة إلى النار والعياذ بالله والحقيقة يوجد من الناس اليوم من لا يزال يتمسك بالفخر بالأحفاد والأنساب ومن أجلها يواري ويعادي ويحب ويكره بل ويزوج ويتزوج من أجلها وأمثال هؤلاء الذين يقدمون الجنس أو اللغة أو الدم على الدين أمثال هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية يعني كبرها وفقرها في الآباء فالناس رجلان مؤمن تقي وكافر شقي أنتم بنو آدم وآدم من تراب ليجعلن رجال فقرهم بأقوام إنما هم فحر من فحر جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان والجعلان هو الخنفساء الذي تدفع بأنفها الندم الله رحمة وأبو داود وحسنه الألباني فهل يعتبر هؤلاء ويعرف أنه لا قيمة للإنسان إلا بالإسلام وأنه من غير الإسلام لا يساوي شيئا ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدم الموضوع أعز الله بهذا النبي الدين وأهله وأذل به الكفر وأهله وجعل به كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى وأول شيء هزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر الجاهلية الشرك بالله فآتاه صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله شعار الإسلام وعلى التوحيد كلمة نخلع بها جميع الآلهة الباطلة ونثبت بها استحقار الله عز وجل وحده بالعبادة فهو الخالق عز وجل وما سواه مخلوق وهو القاهر وما سواه مخلوق قال الله جل وعلا الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون واعلموا عباد الله ان الاموات قد افضوا الى ما قدموا لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قال تعالى ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير فلا تدعوا عباد الله لا تدعوا غير الله ولا تذبحوا لغير الله ولا تنظروا لغير الله ولا تستغيثوا بغير الله ولا تحلفوا بغير الله ولا تحلفوا بالله إلا صادقين. والذي نبه صلى الله عليه وسلم عليهما أن كلما كانت الجاهلية تفقر به وتتمسك به من تقاليد وعادات واستعباد للناس والحكم بينهم بالباطل، كل ذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أنه موضوع تحت قدمه وأنه قد أغفره وهدمه. وللأسف فهناك من الناس من إذا اصطدمت عاداتهم وتقاليدهم بعدين قدموا عاداتهم وتقاليدهم وأخروا الدين، وإذا ظلم منهم أن يتحاكموا إلى شرع الله فيما بينهم فضلوا التحاكم إلى أعراضهم وعاداتهم. وربنا عز وجل يقول: فوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم يأتي حكم عملي ومباشرة تطبيقية من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم وفي إلغاء حكم جاهلي في مسألة الثأر، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: ودماء الجاهلية موضوعة. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته الرداء الذي حرمه صلى الله عليه وسلم بأمر ربه، ويكفي الربا جرا أنه يضحي مفاوضات الأغنياء على حساب الفقراء، وهذا مشاهد بين الدول. فالدول المسماة بالدول الكبرى استغلت الربا في استعباد الدول الفقيرة وأسرها حتى تبقى مأسورة لها على مدى الأيام. نعم، إن الحضارة الغربية التي تقود العمل اليوم لا تعرف إلا الحاضر والربح العاجل. وأما قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم مؤمنين، يعتبرونه حديث خرافة. ولهذا فالاقتصاد القائم على الربا لن يعمر طويلا بل سينهار، والأيام ستظهر هذا الأمر. ونفس الكلام يقال على الأفراد، فالبعض يتعامل بالربا ولا يبالي. هل سأل رأي الشرع في ذلك؟ هل عرف حكم الإسلام في تعامله؟ قليل من يفعل هذا، رغم أن الأمر لا يحتاج إلى توضيح أكثر من قوله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الربا 72 بابا أبناه كالذي يأتي أمه بالإسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله رجل أشد عند الله من 36 جنيا. فهل هناك ما هو أكبر من هذا الترهيب والوعيد؟ ولكن كما قال الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فاحذروا عباد الله، احذروا من التعامل مع الهيئات والبنوك الربوية. ثم وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء فقال: فاتقوا الله في النساء. الله أكبر، انظروا إلى تكريم الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة بعد أن كانت لا قيمة لها في الجاهلية، بل كانت رمزا للشر والخزي والعار. فأكرمها أنثى وأختا وزوجة وأما، فأكرمها بنتا أختا زمان، ليس أحد من أمتي يعول ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهم إلا كن له سدا من النار. وأكرمها زوجة فقال: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وأكرمها أما فقال: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، وليس هذا فقط، بل إن المرأة في كل الإسلام كالرجل في الثواب والعقاب، وجعل لها الحق في أن تبيع وتشتري وتملك، وأعطاها حقها في الميراث. لكن الكثير يتجاهلون هذه الوصايا العظيمة ولا يعملون بها، بل إن بعض الرجال لا يزال يتعامل مع النساء بعقلية الجاهليين القدامى. لا ترى المرأة منه إلا الظلم والإهانة والتحقير لها. والمصيبة العظمى، أن بعض النساء هداهن الله يعتقدن أن هذا الظلم يحدث لهن بسبب الدين، وهذا والله افتراء عظيم. فما من دين أنصف المرأة كما أنصفها الإسلام. فلقد عهدنا المرأة أيام كان الإسلام مظهرا، عهدناها فقيهة محدثة كأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ومربية فاضلة كأسماء، وشاعرة مجيدة كالخمساء، ومجاهدة ترطم وجه الشرك وتصبح أعوان البغي كأولى. هكذا كانت المرأة المسلمة، وما نزلت قيمتها وما دفعت حقوقها إلا عندما قيل لها تحرّي تطوري، إذا أردت التقدم فاتركي الدين واحترقي بالرجال وارفعي الحجاب. فضاعت المرأة المسلمة في كثير من بلاد المسلمين، فاختلطت وغلت ورغفت وتبردت، وصارت طعما للذئاب الجامعة والكلاب المفترسة. والله المستعان. أيها المسلمون، لقد جاء العيد ومر علينا أكثر من مرة، وفي كل بلد من بلاد المسلمين جرح ينزف، ولا أدري عن أي جرح نتحدث، عن فلسطين أم العراق أم الجزائر، أم نتحدث عن موقف الكفر وأهله في التعامل مع المسلمين. انظروا وقارنوا بين موقف الإسلام من أهل الكتاب وموقف أهل الكتاب من المسلمين. انظروا إلى أهل الإسلام في قوله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وبينما يفعله اليهود في فلسطين والنصارى في المسلمين في جميع أنحاء الأرض، ولكن لماذا نستغرب ونتعجب؟ لقد أخبرنا الله عن حقائقهم وما يحملونه في صدورهم لنا، ولكن مشكلتنا نحن المسلمين أننا لا نسمع ولا نعقل ولا نفهم، وإلا فقد قال الله عنهم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال سبحانه: لا ينقضون في المؤمنين إلا ولا ذمة. ولكن المسلمين نسوا أعداءهم الأصليين، نسوا كل ما يتعرضون له على أيديهم، وأحبوهم بل وصاروا يقعون في بعضهم البعض ويقاتلون بعضهم بعضا، والكفار يتفرجون وهم فرحون لما يحدث للمسلمين. فلهذا كان مما قاله صلى الله عليه وسلم محذرا أمته في حجة الوداع: إنكم ستلقون ربكم فلا ترجعوا بعدي كفارا يظلم بعضكم رقاب بعض. انظروا إليه صلى الله عليه وسلم وهو يوجه الندى يحذرهم من الاختلاف والافتراق، ثم يختم صلى الله عليه وسلم عليهم بقوله: فاعقلوا أيها الناس قولي، فإني قد جلبت وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن تمسكتم به كتاب الله وسنتي. إنه يرضيهم ويوسعهم وهم يواجهون الحياة بعده، فيقول لهم: لستم وحدكم، معكم كتاب الله وسنتي، ميراث لا يعدله ميراث، فاحذروا التهاون به. ثم وضع صلى الله عليه وسلم العلاج للناس من جميع المشكلات التي قد تعتري حياتهم، إنه في مصدرين لا ثالث لهما غير لهم إنهم تمسكوا واعتبروا بما غير لهم الأمان من كل شقاء وضلال، وهما القرآن والسنة. إن التمسك بهما ليس مقدوما على كلام دون زمن أو جيل دون جيل، بل لكل زمان ومكان. ولكن لما خرج المسلمون في اتباع الكتاب والسنة نراهم يعانون من الهزائم والتخلف والضعف، فهم لا يخرجون من فشل إلا دخلوا في فشل آخر، وسيستمرون في هذا الفشل حتى يعودوا إلى الله عودة صادقة حقيقية، ويعملوا من كتاب ربهم وبسنة نبيهم كما أمر الله عز وجل. وبعد أن انتهى صلى الله عليه وسلم من خطبته البليغة نادى في الناس قائلا: إنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون؟ فارتفعت الأصوات من حوله قائلين: نشهد أنك قد بلغت وأتيت ونصحت. فرفع صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء وأشار بسبابته إلى السماء ثم إلى الناس قائلا: اللهم اشهد. ونحن نقول اليوم: نشهدك يا الله بأن رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم قد بلغ وأدى ونصح، فجزاه الله عنا خيرا لا يجزي نبيا عن امته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وازواجه وذرياته، وارض اللهم عن اصحابه اجمعين، وخص منهم الخلفاء الاربعه الراشدين ابا بكر وعمر وعثمان وعليا والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين. اللهم اجعل بلدنا هذا امنا مطمئنا، اللهم اجعل بلدنا هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلاد المسلمين وبلاد المسلمين بسوء، فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه. اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا، واجعل ولايتنا فيمن يخافك ويتقيك. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين، واحفظنا بالاسلام قائمين، واحفظنا بالاسلام راقدين، ولا تشمت بنا الاعداء والحاسدين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهد ضالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ضحوا أيها الناس واسألوا ربكم أن يتقبل منكم أضاحيكم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.